الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أين كنا؟ نبتدئ مع الباب أو الكتاب الثالث عشر كتاب الاستسقاء. والاستسقاء استفعال معناه طلب السقيا إذا أجدب الناس يطلبون السقيا من الله سبحانه وتعالى لها صلاة ولها خطبة والإمام يعد الناس يقول سنخرج في اليوم الفلاني نصلي صلاة الاستسقاء سيخرجون في البر في المصلى خارج المسجد ويخرجون المنبر معناه فيصعد الإمام منبر يخطب ويعرض ويذكر ويطلب ويحث الناس على التوبة والاستغفار وأن يثقوا في موعود الله وأن فرجهم قريب ثم يصلي ركعتين كصلاة العيد وفيها تكبيرات على الراجح من أطوال العيد وإلا هناك من العلماء من يقول يصلي ركعتين بلا تكبيرات زوائد معناه ويسن الإمام أن يطلب رداءه يعرفون الرداء معروف الرداء هو الآن لا في الرداء حاطط مثلا طرف هنا أو طرف هنا يقلب الطرف هنا بين يجيبه هنا الطرف بين يجيبه تفاؤلا لو استطاع أحدنا أن يقلب شيئا غير الرداء يقلب الرداء قلبه سهل تعديله سهل يمكن لا يعني من باب التفاؤل من باب التفاؤل وتغيير الحال من جذب إلى حصر ومطر وأرزاق طيب يقول باب العمل في الاستسقاء قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه سمع عباس بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صاحب حديث الوضوء يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى أي طلب السقيا من الله طلب هطول الأمطار وحصول خصم وليس لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة ليس لا إيه أذان ولا إقامة كما ليس للعيد أذان ولا إقامة عرفتم؟ طيب يقول حول رداءه حول إيه؟ رداءه حين استقبل القبلة حين إيه؟ استقبل القبلة طيب وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كما هي كم هي؟ وقال ركعتان ولكن يبدأ الإمام الصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين

يقول لك اصل في الربيع يعني ظهور، زي ما احنا الان فصل الربيع ظهور، نخرج نشتم شويه، نخرج نتفسح. طب ما يجي الخريف ان شاء الله، اما يجي البرد، يجي الشتاء، يجي البرد، هتطلب العلم امتى بقى؟ ادرك اذا كان يؤذيك حر المصير وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، احنا في الربيع، فاخذك للعلم كل متى، متى تترك؟ واحد عنده 40 سنه يقول لك لا لسه لما اعمل شركه، نعمل مصلحة، نعمل مصلحة. طيب بعدين لما يجيله 50 أصلا لما أطلع المعاش، الشيخ خف الله، الشيخ خف الله، العمر ده عمر غالي، رأس مالك هو عمرك أصلا، العمر ده غالي جميل ما تضيعوش، والعمر إن رأيته قصيره والعلم إن رأيته كثيره، فقدم الأهم منه فالأهم. واحد شاب يقول لك بس لما اتجوز أنا هطلب العلم، ولما اتجوز أما يجيني ولدين هطلب العلم، يجي ولدين ولا بنتين يتلهى ينشغل، ها تعلموا قبل أن تسودوا. ومع ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم طلب العلم وهو كبير السن، كبير السن. طب أنت عندكم حكيم بن حزام رضي الله عنه، حكيم بن حزام ابن عم خديجة رضي الله عنها، أسلم قرابة 60 سنة وسنه قرابة 60، أسلم شوفوا قالوا عاش 120 سنة. تتصور من المعمرين، ليه أمه بقى إيه؟ أحفظه أمه جابته في جوف الكعبة، إيش رأيكم؟ دخلت أمه كده قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهي حامل فيه، ضربها المخاط، لا احتجت لقيصري ولا حد ولا يمينها في الكعب، في جوف الكعبة، فولدته في جوف الكعبة. حكيم بن حزام الصحابي الجليل رضي الله عنه، معنا يا اخوان بارك الله فيك. فالان نغتنم الاعمار، نغتنم الاوقات، نغتنم الساعات، بتجري بتفر الساعات. دمياط الجديده دي متى انشاوها؟ اللي عارف يخبرني متى انشاوها؟ من سنه كم انشاوها؟ من سنه كم؟ ها؟ سنه 80؟ كانها اليوم احنا في 2011، كانها امس، معنى يقول كانها بالامس، واضح؟ والله الله نغتنم الاوقات، نغتنم الاعمار، نتعلم، نستفيد، عسى الله سبحانه وتعالى ان يبارك. او قال مطرنا من الجمعه الى الجمعه، طب اعمل ايه بقى؟ مطر غزير. قال فجاء رجل فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. سبحان الله، الاول كان بيشتكي من الجد، الان بيشتكي شو؟ سبحان الله، ابن ادم ما يدري وين المصلحه. قال فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام اللهم ظهور الجبال والاكام، الاكام التلول المرتفع، وبطون الأودية، أودية الشعاب التي بين الجبال، ومنابت الشجر. قال فانجابت عن المدينة، انجبت عن المدينة، انكشفت، وحولها المدينة بصوف. قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، انقشع، معناه رفع الله سبحانه وتعالى هذا الامر، وجعل حواليه كما دعا النبي عليه الصلاه والسلام وطلب. كم حديثا قرانا؟ خبرونا من احمد